فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. هنا ينيخ المرء المطايا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا، والسيف لا يكسر، ما دام سيف الله لن يكسر، ولذلك لم يقتل خالد، مات على فراشه ودفن كما هو مشهور في حمص. وأحد الشعراء يقول: وقبر خالد في حمص نلامسه، وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره. ذكر شيئا ينقم على أمته، لكن يعنينا منه أنه قال: فرب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب، ورب ميت على أقدامه انتصب، ورب حي قبلها قال تراب القبر مسكنه. ويريد أن يمجد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحق لخالد أن يمجد. هذه لفتة إيمانية.